وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حشينا سابقا وإن شاء سابق فيما سبق استذكر ما سبق شوي حتى نربط بين درسنا اليوم وما سبق. إحصائتنا فيما سبق هنا كان أنه ولو دار الأمر لو شك في متعلق الوجوب من يدري الوجوب يتعلق بالظهر لا يتعلق بالجمعة أو أجزاء الصلاة تسعة لازدت عصر جزء الاستراحة مثلا جزء يتخصر لأن الشك في من أصل الوجوب معلوم لكن الشك في من متعلق الوجوب هل الظهر أو الجمعة هل تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء هذه شبه محصورة لكن شبه محصورة لكن متعلقها ماذا مرتبطة بالوجود مش شبه محصورة في شنو حرم أقعدني شبه محصورة وين في الحرم أقعدني شبه محصورة وين في الوجود كلامنا الآن في الشبهة الوجوبية وجود معلوم لكن ما ندري من نتعلم وإذا تتذكرون جنة البحث وقع في مقام مرة في دوران الأمر بين المتباينين ومرة في دوران الأمر بين أقل وأكثر متباينين مثل من جنة بالرجوع أقل وأكثر مثل ما تسعة وعشرة أجزاء يعني السبعة الشك دائما في الأجزاء والشرائط يصير بين الأقل والأكثر كلامنا وين كان في دوران الأمر بين المتباينين ما أدري الوجوب متعلق بالظهر أو متعلق بينا بالجمعة طيب الشيخ الأنصاري شنو كان رأيه أنه يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط رأيه شنو كان إذا تذكرون يجب الاحتياط قال لأن المقتضي موجود والمانع ماذا موجود احتياط واجب المقتضي موجود عن أدري حتما وجود موجود لا متعلق بالظهر لا متعلق بالظهر وجود حتما موجود ويكون أفرغ بنت يقينا تفرغ الجمع يقينا دينا يصير دينا يصير بالإسيان يصير في الصلاة ما عما أقول يمنعني من وجود الأحتياط كما غيرنا كان لكن بعدين من باب الكلام يجر الكلام ويا الفاضل القمي كان ويا ما أدري منه ما أقول أن الفاضل القمي وفلان وفلان الخنسارج قاله ما اريد اطول من باب الكلام شوف بعد اربط لك ترى الموضوع شوف الكلام من هدف البحث حتى ندخل في موضوع من باب كلام يجر الكلام وصلنا الى اهم نقطه انه اذا يحتاط لمن ينوي لمن ينوي القرب والوجود بالصلاة الأولية لو بالثانية لو بالثانية من ضمن يكون احتاط ولا يبين يرمي القربة فيما يرمي المجنون يا صلاة الوحدة منه لو باثنين آسن لازم باثنين آسن وحدة تبريكه باثنين آسن شان يصد القرب بما يوجد شكلان يقدر الإنسان يقصد الوجود بشكلين الشكل الأول أن يقصد الوجود باثنينات يقول أجيبة من هاي بقصد وجودها ثلاثة قصد وعجيبة من جمعة بقصد وجودها ثلاثة قصد رأسان يصيب تعترف مو بتعترف يقول شبابنا يصدق بواجبكم باثنينات واقعا واجبة. اجابك انا عند الحاسب اقول لكم اكو وجود ظاهر الاثنين صحيح، الوجود الواقعي متعلق بينا هذا واحد، لكن الوجود الظاهري متعلق بينا. الوجود الظاهري شنو قلت من قبل؟ من باب الاحتياط. بعد ان علمت بوجود واحد واقعا من باب الاحتياط يصير هو واجب ولا مش واجب؟ الحق يحكم ائتي بهذا وائتي بتلك، فان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فاذا صار بكل واحدة وجود موجود، رايت العمل هذا الوجود وجود ماذا؟ ظاهري. فانا اقصد الوجود الظاهري العقلي، هذا وجود عقلي ظاهري المتعلق بهذه والمتعلق بهذه، هذا الطريق الاول لخلق الوجود والقدره. الطريق الثاني اللي ذكرناه اذا تذكرون، لما نقصد الوجود بهالشكل هذولا هيك تجيبا صلاه الظهر بقصد ان يتحقق الواجب الواقعي، بقصد ان يتحقق الواجب الواقعي دينا بها او دينا دنيا بسوى يشيبتها صاحبتها هي يعني الجمعة سوى يدي جلسة قبلا ويدي عجيبة بعدا بحشك الامين الواجب. اخذ طريقة هاي ترتيلة ماذا كلش لطيفة هذه بكرر اقصد اتي بالظهر لا لوجودها، ما اقول لاجل انها واجبه حتى تقولي مني فهي واجبه، لا لاجل ان يتحقق الواجب الواقعي بما يتحقق مو بها بالخصوص، انا مش مدريني بها او بصاحبتها قربة الى الله تعالى خشك الدنيا. أنا ترى الطريق الثاني جميل لطيف، لكن كنت الواحد ملتفت حتى يلتفت إلى هذا الطريق الثاني. وقلنا يا طريق أولى إذا تذكرون، فيما سبق قلنا يا هم اللي أولى، الطريق الثاني أولى من الأول. ليش أولى إذا تذكرون؟ قلنا لأن الأول إيش أقصد؟ إيش أقصد قلنا؟ هو الوجود المتعلق بكل واحد، لكن يا وجود العقل الظاهري. واحنا قلنا الوجود وجود المقدمه، الوجود العقلي لا يكون مقربا، الذي يكون مقربا ياهو نحو المولى، الذي يكون مقرب ياهو الوجود الشرعي المولوي، اما الوجود العقلي المقدمي لا يكون مقربا. لذلك اذا فرضنا فرد واحد محفوظ السلامة قال انا اريد ان اتقرب الى الله الى الله عز وجل احسن، اي شرط تتقرب امشي المكة لكن ما حجة، لان السير هو شنو مقدم، فاهي من هذا بنية التقرب. بس هناك اروح ان اقعد ما احجة اقعد اشوف يصير تقربي ولا لا؟ هذا السفر مقدمة واجب مقدم، نقول له ما يصير مقدم التقرب، ما يصير بالواجب المقدم، يصير بالوجوب الشرعي الملزم، ولهذا هذا مو متقرب الى الملزم. واذا سافر بهناك ولا ربع احسنت يقولون، حتى ربع احسنت نصف احسنت اما يقولون، لو كان تقرب شويه يحسن لا اقرب ربع احسنت عشر احسنت يقول لي ليتو. على اي حال فالطريق الثاني اولى من الطريق الاول. هذا كل حكينا يا اخي قبل التعطيل، درسنا الجديد من الان سوف يشرع. قد واحد يقول شيخنا درسنا جديد من السابق، انت شيخنا الانصاري شنو رايك جديد؟ يكون واحد يحتاط من تدريسي ولا هم يجيب الظهور هم يجيب شنو جديد؟ الجمعة اعتراف، شنو يقول لك العدل؟ بالعدل الاعتراف كله، اذا يريد يجوز من اثنين الناس من يلزم تشريع. ها تشريع يلزم؟ تشريع شلون تشريع يلزم؟ ها يعني اذا اراد يجيبهم يقصد ايش يسمونه اليسود والقربة السنين يبقى واحدة منهم. اذا يريد يحتاط يكون يقصد السنين فمو بوحدة. الا اذا قصد واحدة احتياط ما صار. يعني الظهر اجيبها بقصد الوجود والقربة والجمعة. ماكو لا قصد الوجود لا قصد القربة. ما راح اشتد صلاة صحيحة. طيب هذا ما راح يصير. انت اذا تريد تحتاط يكون اثنين اجل يجيبهم لقصد القرب. فاذا اثنين اجل يجيبهم لقصد القرب. اذا فقد قصدت القربة بما ليس شنو بمقرب ولا واجب. يعني واحد من عدنا ليس بواجب وليس بمقرب. لو ضربنا الجمعة هو الواجب واقع عن المقرب فرد واحد من عدنا لو الظهر يا الجمعة. وان تقصدت القربة السنية اذا فقد قصدت القربة بما ليس بمقرب ولا واجب. هذا قد هذا الشيء نعم ما تشيء. اذا في الغير الواجب قصد الوجود واحد من كذا غير واجب صحتنا لما نجيب قصد الوجود هذا تشريع بعد. هذا من الاحتياط ما ممكن. هذا اشكال جديد اليوم وخلاصة ما بينته اليوم الجديد المقدار أن الإنسان إذا أراد أن يحتاط لا بد وأن يأتي بكيف الصلاتين بقصد الوجوب. فإذا أتى كيف يستحق الوجوب إذن قد نوى الوجوب بما تبارك لأن واحدة من حدين بل واحدة من حدين ما بيها إشتاء واحد ليش ما بيها إشتاء إشتاء ليش بالتاني. هذه واحدة من حد ليس بواجب إذا قصدت الوجود ما ليس بواجب تشريع تحتفظ. فالاحتياط إذا ليس بممكن. تبدون تقولون هذا الإشكال ولا هذا الإشكال يجي دائما علينا. إذا واحد راد يحتاط بالإتيان بصلاتين بعمله يجب الإشكال يتوجه. الشيخ الأنصاري يجاوب بجوابه. أحد الجواب يقول الشيخ الأنصاري اشكال غاية ما يلزم منه أن كلتا الصلاتين ما أقدر أجيبهن. شنو؟ بقصد الوجوب والقرب. فيدور لو أجيب صلاة واحدة بقصد الوجوب. لو أجيب صلاتين بقصد الوجوب والقرب. ياخذ الأحسن عندك. الأولى ياخذ نظرة. الشيخ الأنصاري يقول الثاني فأولى صلاتين لأن هذا أقرب إلى الموافقة القطعية من الإتيان بصلاتين واحدة. خلص الجواب الأول. الشيخ الأنصاري بعد أفر يقول هذا اشتالت لو تم أقصى ما يلزم عند اثنينات ما أقدر أقصد الوجود. طب شو أسوي؟ أمري يدور بين أمرين بين أن آتي بصلاة واحدة فقط الوجوب وبين أن آتي بصلاة لكن من دون قصد الوجوب والقربة لا بهذه لا بهذه. وهو الأولى ثاني لأنه أقرب إلى الموافقة القطعية من الأول. فإذا بالتالي ثبت أنه يكون أجيب الاثنين عشرين. أقول هذا الكلام ما أدري شلون ما أدري هذا الكلام شلون لابد. فشو مقصود الشيخ أنصار؟ إحنا ما فهمنا. وإلا شلون نقول قد يجيب صلاة من دون قصد القربة؟ إذا من دون قصد القربة مو صلاة مولانا شنو ما أدري أجيب صلاة يا جماعة هاي شو يسمونها اقول لك من دور قصر القرى والوجود شو يسمون؟ لعب يسمون لعب رياضي اذا اخرج واحد يوقف شنو؟ وهيك شو يسوي؟ ينزل راسه ويصعد راسه ويروح بال لكن من دور قصر الوجود القربة لعب نعم نشبهها فشلون الشيخ الانصاري يقول الامر يدور هذا الاشكال اقصى ما يقول منه انه راح يدور الامر بين ان ناتي بصلاتين او ناتي بصلاه واحده مع قصر الغربه والاولى ان ناتي بصلاتين ولا يدور قصر الغربه اما الاولى يصير مولانا لكن مو صلاه لا شيء هذا اولى بالعكس ذاكر يجيب صلاه واحده مع قصر الغربه ذاك الاولى لان ذاك احتمال الموافقه به هذا اصلا ولا ذره ولا رائحه لا احتمال الموافقه بان هذا الذره ورائحه الموافقه ما ممكن في صلاه من دون قصر الغربه ما ادري شلون صار هذا من الشيخ ما ادري على اي احنا ما افتهمنا هذا الجواب الاول يذكر الشيخ الانصاري والجواب الثاني يذكر الشيخ الانصاري يقول اتضح من الشاعر ومما ذكرنا اتضح جواب هذا الشيخ ندور على انه يقصد القرب والوجود بمن يقصد القربة لا باثنيناتهم ولا باثنيناتهم باثنيناتهم ولا باثنيناتهم هاي شو نفسك وهو الطريق الثاني اللي بيبينه يقصد القربة بالطريق الثاني اللي بيبينه تتذكر الطريق الثاني شو ولا وان يقول هاتي هاتي بصلاة الظهر ما يقول بقصد وجودها لا لا لا لا لا لا لا بقصد ان يتحقق الواجب بها او بصاحبها تشريع بعد أفضل ما أقول يعني وبهالشكل اللطيف تشريع راح يصير ولا تشريع وين يصير إذا قلنا من اللازم أن يقصد الوجود بما بكلتا الصلاتين أما إذا قلنا يقصد الوجود بالطريق الثاني اللي بينا الذي هو شلون يعني يقول أأتي بهذه الصلاة صلاة الظهر بقصد أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبتها إلى الشكل اللي يجيبني إشكال بعد إشكال التشريع ما موجود ايش كان التشريع وين يجي قلت اذا قلنا من اللازم ان يقصد الوجود بتلك الصلاة بل حتى هاي اضافة جديدة ترجع على الكفر بل حتى على هذا ما يبدأ اشكال التشريع ما قلت التفاتة جميلة حتى اذا قلنا لازم يقصد الوجود بتلك الصلاة تشريع ما ينزل ليش تشريع ما ينزل يعني كل واحدة واجبة بالوجود العقلي إذا تتذكروا الطريق الأول مو سجنية ولا الطريق الأول اللي خلزوا دو قفز إن كل واحدة واجبة بالوجود العقلي المقدم فيقصد بعض الوجود فتشريع يصير تشريع يصير إذا يريد يقصد الوجود الواقعي بكل واحد أما إذا يريد يقصد الوجود المقدم بكل واحد تشريع عن ناس وكل واحدة واجبة بالوجود المقدم لكن احنا قلنا ماذا هذا الطريق هو في نفس ماذا اذا تدخلون الجنة قلنا باطل وعن قصد الوجود المقدم لا يكون مقربا استنتهى المختار افهرس الكياد يا رجل لا قد دخلت العبارة الشيخ رحمة الله عليه يقول في الدروس السابقة في الدرس السابق ذكرنا انه يوجد طريقان لإثبات ماذا طريقان لإثبات ماذا؟ قصد الوجود والقربة الطريق الأول أن يصل الوجود لكل واحد من باب أن كل واحد واجب بالوجود العقلي المقدم الطريق الثاني أن يقصد الوجود بالشكل الجديد الذي ذكرناه يقول آتي بصلاة الظهر بقصد أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبتها يقول مما ذكرناه من الطريق الثاني الطريق الثاني يندفع. درسنا في درسنا الجديد اليوم الاستاذ الذي يقول بانه يلزم التشريع اذا عرفنا عن الساق. ليش يلزم التشريع؟ تقريب التشريع شنو؟ من باب راح يقصد الوجود بكل واحده، فاذا فقد الوجود بكل واحده اذا قد فقد الوجود بما ليس بواحده. لازم التشريع بالاختيار غير ممكن. قلنا يرد عليه اولا وثانيا، اما اولا فغاية ما يلزم من هذا الاشكال ان قصد الوجود باثنين ليس، فيجوب الامر بين ان يقصد الوجود بواحدة يأتي بصلاة واحدة ويقصد بها الوجود، وبين ان يأتي بصلاة بلا قصد الوجود. ياه الاولى اشارة تلك الصلاتين بلا قصد الوجود لان اقرب الى الموافق القطعية، ونحن تأملنا في ذلك. والطريق الثاني ان نقول يقصد الوجود بهذا الشكل بالطريقة الثانية، يقول آتي بصلاة الظهر بقدر أن يتحقق الواجب أو بقاعدة أو قدرة من الله. إيش كذا تشريع معناه راح يصير تشريع إنما يلزم بالشيء شو كيف؟ إذا قلنا يكون يقصد الوجود بكل الصلاة أم بالظهر أم بالجمعة، لكن قلنا حتى إذا قلنا من اللازم أن يقصد الوجود بكل الصلاة مع ذلك تشريع ما يلزم. فرقينا أكثر ليش ما يفتش ليه؟ لأن كل واحد يعتقد بالوجود الظاهري المقدم العقلي ويقصد المثلث الوجود العقلي المقدم جهاد والوجود العقلي المقدم تشريع بعد ما رفض تشريع ينصد إذا رجل يقصد الوجود الواقعي ثم الثاني جهاد الصلاة يقصد الوجود الواقعي الشرعي ولتلك الصلاة يقصد الوجود الواقعي يفتش، لكن إذا رجل يقصد الوجود الظاهري ما يفتش. لكن احنا قلنا هذا الطريق هو في نفس بعضه، ليش؟ لان الوجود العقلي المقدمي لا يكون مقربا حتى يكون قد مجزي ونافع وطبق الاذان. لذلك يقول مدرس شره بيت وعما ومما ذكرنا يندفع توهم ان الجمع بين المحتملين، بين المحتملين نحن شنو الظهر والجمع نستلزم لاتيان غير الواجب على جهة العبادة. راح تجيب واحد من علم واحد من علم غير واجب راح تجيب على وجه العبادة والوجود تشريع. اقول قبلنا نمشي بالعبارة ومما ذكرنا يعني شنو؟ مما ذكرنا يعني ياها قد ها؟ من الطريق الثاني مما ذكرنا عيش من الطريق الثاني لقد التقربي ولقد الوجود الطريق الثاني ذكرنا شنو؟ وفي الآية في صلاة الظهر لقد ذلك حق الواجب بها أو بساعدتها من هذا الطريق الثاني نزل على التشريح يصير. بس الآن بيننا كيفية التشريح بعدين قلنا لازم نزل التشريح. يقول مما ذكرنا يندفع توهم ان الجمع بين المحتملين مستلزم لاتيان غير الواجب على جهة العبادة. بس شلون ينزل التشريع؟ شلون ينزل اتيان غير الواجب على جهة العبادة؟ يقول لان اللي هو تشريع يقول لان قصد القرب المعتبر الواجب الواقعي تجيبه بالثنين وما تجيبه بالثنين تجيبه وما تجيبه بالثنين بل لابد تجيبه بالثنين لازم المراعاة في كلا المحتملين باثنينات يكون تجيبه. ليش باثنينات يكون تجيبه؟ ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعي حتى يحرز عنا قصد القربة جابة الواجب الواقعي. إذا راجي يجيب قصد القربة صرف صلاة واحدة ويترك في الثانية لعل الثانية هي الواجب الواقعي، فإذا هي الواجب الواقعي يعني قد أتى بها من دون قصد القربة ممكن هذا. فإنت حتى تعرض أن قصد القربة بالواجب الواقعي يكون تقصد القربة بالذوق وبالجمعة. لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع بإحرازه عند إحراز قصد القربة بالواجب الواقعي. ومن المعلوم إذا اعتبار الزمان يعني جيب قصد القربة بالثنين نقول ومن المعلوم أن الإتيان بكل من المحتملين بوصف أنها عبادة مقربة من العبادية والقربة والوجود يوجد التشريع بالنسبة إلى التشريع غير الواجب الواقع، لأن ما عندنا عدم واجب واقع. يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقع، فيكون هذا محرم الرقيق الشهر بعد ما عرف تشريع. إذن فالاحتياط وغيره ممكن في العبادات، وإنما يمكن هنا الاحتياط بأن نكرر العمل في غيرها غير العبادات. ما أدري جاي لي أكنس هاي الغرفة وجاي لي أكنس لا قطع أكنسها، ما أدري هنا احتياط يصير. أنا أكنسها وأيضا أكنس هذا ما يحتاج. لذلك قالوا إنما أنت بخيرها من جهة أن الإتيان بالمحتملين في غير العبادة في الفن لا يعتبر فيهما، يعني في المحتملين في المحتملين غير التعبديين، قصد التعيين والتقرب وعدم اعتباره في الواجب الواقع. قصد الفرض ما اعتبر في الواجب الواقع غير العبادة المردد، واجب الواقع يعني غير العبادة المردد، فيأتي بكل منهما في غير الواجب الواقع في غير العبادة في الكنف يصير باحتمال وجود يصير، لكن في الواجب الواقع ما يمكن يا مولانا. في الواجب الواقع عبادي، في غير العبادي يصير، في العبادي ما يمكن. حتى الاحتياط والاتيان بكليهما فقط في الوجود بيه. هنا مكتوب العبارة فيأتي بكل منهما باحتمال موجود بالعبارة لاحتمال، هل احتمال وجوده ذكر هنا لاحتمال، هذا من جن يجيبه ليس من جن يجيبه، لأن إذا قال لاحتمال وجوده هذا يدفع الإشكال. إحنا الآن نريد نقرر شنو يعني يجيبه بنية الرجاء، وإذا جاء بنية الرجاء بعد ما راح يصير يعني كل سنة يجيبه بنية الرجاء تشريع ما راح. العبادة عندنا قد واحد يقول ايش او يجيب كل واحد يجيب بنية احتمال الوجود، احتمال كونه مقرب. التشريع بعد ما راح يصير انت لا تجي ترد تعبير الجديد شنو تطلبنا بعلما للطرف المقابل حتى شنو ويدفع الاشكال. لما الانسان يريد يقرب الاشكال ويقوي الاشكال ما يجيب الالفاظ الذي على اي حال. ووجه الاندفاع هذا التوهم فأمر بدفع بوجه أحد منها لم يتخش من الناس بقى فهو الأول، جواب الأول. والجواب الثاني اتبع من الناس بقى. ووجه الاندفاع هذا التوهم مضافا إلى هذا الجواب الأول، نقول لغاية ما يلزم من اشتالك أن الاحتياط بالشكل الثاني. بالشكل الثاني يعني شنو؟ لا نأتي بكل منهما حتى مع قلت الوجود والفروض، ما الشكل الثامن؟ إذا في الشكل الثامن ينتج من أذن يدور الأمدان، أنا أتي بواحد بقد القربة والوجود أو أتي بدرين أبلا أخذ القربة أو الأولى الثنين بلا أخذ القربة لأن أقرب لموابس قطعي. فبالتالي صار الثنين لازم، نظافا إلى أن غاية ما يلزم من ذلك عمل هذا الأستاذ عدم التمكن من تمام الاحتياط في العبادة. احتياط التامن في باب العبادة، احتياط التامن حسن الاحتياط الثاني عن شنو؟ يعني حتى من حيث مراعاة قصد التقرب المعتبر في الواجب الواقعي بأنه احتاط حتى بهالشكل، يعني أجل قصد التقرب بهالشكل احتاط من ممكن. سيدور الأمر بيننا وبيننا بين أمرين، بين الاقتصار على أحد المحتملين، يعني أجل فلا واحد بقصد اربط، وبين الاتيان بهما لناس اجيرهم مهملين لقصد التقرب في الكل فرارا عن التشريع. لا اتقر بهذا الارض وهذا الاولى، ولا شك ان الثاني اولى ليش؟ لوجود الموافقه القطعيه بقدر الانسان بالحد الممكن. فاذا لم يمكن تعال نسمي بعض مثلا، فإذا ما أمكنت الموافقة القطعية يعني بمراعاة الجميع بأن أجل جميع الأجزاء والشرائط المحتملة بمراعاة جميع ما يعتبر الواجب الواقعي في كل من المحتملين، ما أقدر أراعي جميع الأجزاء والشرائط لأنه يلزم تشريع. إذا أريد أراعي ممكن أجل تزوج سبب السنة تلزم تشريع. اتصفي بتحقق ذات الواجب، أجل ذات الواجب ولو بياخذ القطعية، أجل ذات الواجب في ظلمهم يعني ولا من دون قصد القطعية. الشرط الثاني اولى، اذا بالتالي صار الاحتياط الاجابة كلهم ما لها شيء. احنا تعليقنا في السوق قلنا ان الاول اولى، ليش؟ لان الاول احتمال الموافقه فيه اجيب صلاه واحده بقدر القربه، بينما الثاني اصلا رائحه وشوب الموافقة ليس فيه. أما اعتبار قصد التقرب والتعبد هذا الجواب الثاني. حدود العبارة دين من استقطابه. وفيه بيوتي ووزن اندفاع هذا الطرق. وزن اندفاع مضافا الى هذا الجواب الاول. وزن الاندفاع شنو هنا؟ وزن المبتدا. خبر الله ان هاي الجمله ان اختبار قد التقرب هذا الجواب الثاني. خبر يوسف. طيب الجواب الثاني شنو نقول؟ نقدر نقصد التقرب بالشكل اللي بيناه في الطريق الثاني. أن نقصد قربة غشة بالأقول أجيبا أن الضرب بقصد أن يتحقق الواجب بها أو بصوية الشيء بسيط. إيش ما زعمنا لا تشريعكم قصد القربة من صار بشيء من لقيم محظور هذه محظور شيء إلى رجع أصد القربة بالسنين. لذلك أن اعتبار قصد التقرب والتعبد في العبادة الواجبة واقعان لا يقتضي قصده في كل منهم عبره في الواجب الواقع من قبل قصد القربة. لا تنحضر القصد القربة في الواجب الواقع ما يستمع أن أقصد القربة في هذا القصص في هذا القصص شريف وهو غير ممكن هذا الشيء أن أقصد القربة في هذا القصص في هذا القصص لأن واحد من عمل غير مقرر. فشلون يعني اعتبار قصد القربة في الواجب الواقع إيش يقتضي؟ إذا من يقتضي قصد القربة في كل من هذا القصص إيش يقتضي؟ وإنما يقتضي لوجود قصد التقرب والتعبد في الواجب المردد بينهما. أقصد الوجود القرب في الواجب المردد لا إيش ما دع الأبده بس بيش هذا رأى فهم بأن يقصد في كل منهما الشكل يقصد أني أفعله مثل الظهر أفعل الظهر ما قل لوجودها لا لا شوف بهالحيجة هالطريقة اللطيفة ليتحقق به بالضبط أو بصاحبه ايش يتحقق التعبد والتقرب بإتيان الواجب الواقعي حتى يحصل من حد تقرب وتعقد بإتيان الواجب الواقعي. هذا وين في قصد القربة؟ التعبد بمعنى التقرب ترى التعبد بإتيان الواجب الواقع عنده معنى التقرب هذا في قصد القربة. فقد القربة أقول بها الشكل أأتي بصلاة الظهر بأجل أن يحصل التقرب بالواجب الواقع المردد بينه وبين الطاقس في قصد وفهم يعني في قصد الوجود أقول أجيبا هذا الصلاة لأجل أن يتحقق الوجود بها أو صاحب الوجه يتحقق الواجب من الوجود. وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه قصد الوجه نحن سنة نجيب وقد القربة قصد الوجه أن نعتبر في الوجه فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصة في خصوص كل منهما. لماذا تقصد قصد الوجه قصد الوجود في كل واحد من الخصوص؟ لماذا؟ ولازم نتشر فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه شنو؟ لا يعتبر قصد ذلك الوجه عن قصد الوجود خاصة شنو معناه؟ خاصة معنى بحسب الظاهر معنى مائل يستدرك حسبا زائدا حسبه أولى لكن الخاصة معنى مائل فإنه لا يعتبر قصد ذلك الوجه في خصوص كل منهما. يقصد الوجود في كل منهما يعني شلون يقصد الوجود في كل منهما شلون يقصد؟ شلون يقصد الوجود في كل منهما؟ بشكل بأن يقصد أني أصلي الظهر لوجوده ثم يقصد أني أصلي الجمعة لوجودها لا ملازم لا ملازم ملازم كسلان كسلان لا أفعل للنفس أمي يقول هكي بل يقصد أني أصلي الظهر لوجود الأمر الواقع المردد بين الظهر وبين الجمعة أصلي الظهر لأجل أن تحقق الواجب لأجل الوجود المردد بين الظهر وبين الجمعة وبين الجمعة التي أصليها بعد ذلك أو صليتها قبل ذلك. والحاصل أن نية الفعل يا أخي لا أطيل في الكلام نية الفعل شنو معناها؟ هذا الإنسان مصاب خطأ في العبارة ثلاثة نية الفعل شنو؟ يعني اقصد الفعل هي معناها هي بالتالي انا قصدي الفعل. اقصد الفعل او اقصد تلك الصفه الموجوده في الفعل التي اوجدت عباديته وزيدته. نية الفعل بمعنى قصد تلك الصفه. وهنا اذا اجينا في موردنا الظهر والجمعه ما هي الصفه الموجوده في كل منهما التي اوجدت شنو عباديتهما والتقرب بهما؟ اي صفه موجوده؟ لا صفه موجوده. احتمال ان الظهر هو الواجب، احتمال ان الظهر هو الواجب، احتمال ان الجمعه هو الواجب. فالصفه الموجوده هي الاحتمال، فانا اقصد الاحتمال اقول ان اجود ان هو الظهر باحتمال ان هو الواجب. لذلك يقول والحاصل ان نية الفعل هو قصده قصد الفعل على الصفة التي هو عليها التي باعتبارها باعتبار ذلك الصفة صار فعل واجب. اذا يكون على حديث الصفة فلا بد من ملاحظة ذلك عن تلك الصفة في كل من المحتملات. خلي في موردنا لا صفة الذي خلى حفظ الله، واذا لاحظنا ذلك فيه يعني في كل من المحتملين لاحظنا ذلك عن تلك الصفة وجدنا الصفة التي هو عليها يعني كل واحد من الفعلين الموجب للحكم بوجوده. شنو هي هذه الصفة؟ احتمال تحقق الواجب. لا واجب، الواجب الذي المتعبد به، المتعبد به شنو؟ هذا تفسير رحيلي. والمتقرب به الى الله تعالى احتمال تحقق في ذمه. في ذمه يعني في ذم هذا الذي ياتي به وهو الظهر او الجمعه. فيقصد هذا المعنى، اذا انا اقصد هذا اجيبا الظهر لاحتمال ان الواجب متحقق فيها، واجيبا الجمعه لاحتمال ان الواجب متحقق فيها. نحن صار بالنسبة للجواب. والشاهد على هذا المعنى غير موجود. على هذا المعنى لا معنى. نحن غير الاحتمال. اقصى ما نقول احتمال ان الواجب العقد بيت الجمعة. الشاهد على الاحتمال غير موجود. فلا معنى اذا لقصد التقرب في كل منهما بخصوصه. اقصى التقرب بهذا بالخصوص، اقصى التقرب بهذا بالخصوص. حتى يرد. حتى تشكل يعني حق الجنابة. أن التقرب والتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع محرم. لا، أنا ما أقصد الوجود والقرب لكل واحد منهما بخصوصه جهنم. بل ماذا؟ أجيب بنية الاحتمال، بنية الاحتمال أشو؟ أقول أجيب من الظهر. لأجل ماذا؟ أن يتحقق الواجب، أما الدفاع أو دفاع هذا الوجه. التشريع ما راح يصير. بل تشريع سقط يصير مولانا بنين تشرع شبه تصدني اذا يريد يقصد الوجود بكل منهما بالخصوص. نعم هذا الايراد ايراد التشريع متوجه على ظاهر من اعتبر في كل من المحتملين تعتبر قصد التقرب والتعبد به بالخصوص على ذكر بالاشكال. اما احنا اللي نقول في الطريق الثاني ما لازم يصير تقرب الخصوص بكل منهما ما يجي الاشكال. بل اكثر قلنا على هذا ما يجي الاشكال. على هذا اللي يقول يكون يقصد على التقرب بالثنين هم يجي الاشكال عليه. ليش؟ لان هذا صاحب ما يقول يقصد الوجود بالثنين والقرب بالثنين من ماذا؟ لا يجيب قصده. الظاهري العقلي المقدمي موجود في كل منهما، فإذا التشريع ما راح يصير، كل واحد واجب الوجود الظاهري، لكنه مبني أيضا على لزوم ذلك من الأمر الظاهري، اتفقت العبارة؟ يعني لكنه، يعني لكن لزوم قصد القربة بالخصوص في كل من المحتملين، مبني عليهم هذا صاحب إذا واحد واجب الوجود، مبني عليهم هذا لزوم قصد القربة بالثنين. نبني على منهج من جهة أنه كل واحد واجب الوجود الظاهري الأصلي على لزوم ذلك على لزوم أن قصد القربة بالثنين من لا ناحية لا قصد القربة بالثنين من ناحية الأمر الظاهري بإتيان كل منهما عبادة يعني هذا أكو أمر ظاهري لكل منهما عقلي فيكون كل منهما من جهة الأمر الظاهري العقلي عبادة واجبة في مرحلة الظاهر عبادة ظاهرية راح يصير من ناحية الأمر الظاهري. مثل ما بضاعه ظاهريه من ناحيه الامر الظاهري العقلي، مثل اذا طبيت في مكان ما ادري قبل المنى. قبل المنى شن جهه اصلي؟ اربع جهات هي العباده ياهو، فرد وحده هي الاربعه، هي وحده واقعا والبقيه عبادة ظاهرية من ناحية الأمر الظاهري العقلي، عقلي يقول لك تكون مصلي علما ولا أربعة حتى تخرج الصلاة إلى قبل الواقعية. أو برد واحد محبوب السلامة دخل الوقت إلى الظهر وهي صور بعض الناس يجي يدخل الوقت وهم صلي مع الناس يسولف هي صور يسولف إلى أنفق بعدين غدا وخلص ونام وخلص وكذا بعدين شاف أن يصلي يعني ما صلي صح كل سؤال انت متأثرت وما صليت. احنا نسمى امر ظاهر شي يقول لك استصحاب على اشتغال يقيني يسرع الفراغ اليقيني شي يقول لك بنصلي بنوم. انت اول ما صار الظهر حتما استغلت انت شكيت على انه فرغت انت ولا اشتغال يقيني يسرع الفراغ اليقيني يلا بنصلي. هذا امر ظاهر عقلي عقلي يحكم بوجود الثلاثة عن حكمة. هذا امر ظاهر موجود. فالخلاصة انهم فينا ردنا موجود امر ظاهري ما دمت لا اعلم ان الواجب الظهر او جمعه فاجيب ان الظهر لوجوبها الظاهري والجمعه لوجوبها الظاهري، مثل ما اجيب ان الصلاه الى اربع جهات لوجوبها الظاهري، او اجيب ان الصلاه في الظهر اذا بقيت اسولف الى المغرب اجيبها لوجوبها الظاهري. نعم كذلك. ما راح تشبع لي يعني كل واحد في محل الظاهر واجب تشبع بعد ما راح. لذلك يقول سيكون كل منهما عبادة واجبة في مرحلة الظاهر. كما يريد مثلة عبادة ظاهرية إذا شكت الوقت في أنه صلى الظهر أم لا صليت أنا ولا كل التسائل فإنه يجب عليه فعلها حتى يقول الوقت في صلاة فينمي الوجود والقرب وإن اكتمل كونها في الواقع الله هو انزور مشروع هذه الصلاة يشتمل في الواقع إجابه أي صلاة قاعدة في بليس لأنه يكون الواقع عامة ثلاثة دور جاهبة فإجابه لكن مع ذلك لا بأس لنا فلا يرد عليه إيراد التشريع إذ التشريع إنما يلزم إيش وكله فالثلاثة التشريع إذا واحد راد يجيب تلك الثلاثين تشريع إيش وكله يصير إذا ما راد يمين وجود الظاهر إيش راد يمين وجود الواقع اللي يمين هاي الصلاة وجهة إيه ما أنت أن إذا يريد الإيمان وجود الظاهر في كل منهما لا بأس لأن الظاهر في كل منهما موجود. هذا التشريع إنما يلزم لو قصر بكل منهما أنه الواجب واقعا المتعبد به في نفس الأمر لا يجب تشريع. أما إذا يقصر وجود الظاهر ما في إشكال. فالخلاصة إذا حصيلة كلام الشيخ الأنصار صار وإن كان طولنا ترى بس خلاصة شنو صار؟ الشيخ الأنصار يقول ما يقصر الوجود بالسنين. يصل الوجود بالشكل اللي بدينا في الطريقة الثانية وإنما يجب التشريع لو فرض ماذا يصل الوجود بالسنة ثم ترقى وقال لا حتى إذا أصل الوجود بالسنة ما ينزل التشريع لأنه شفت بالوجود الظاهر التشريع ما أكل لأن الوجود الظاهر أكل بالسنة لكن سبع دين الشيخ الأنصاري يقول لا تنقذ الوجود الظاهري بل كما قلنا بل لا يصل في مقام المقربية ولكنك عرفت أن النظر الدقيق خلاف هذا البناء عن شنو؟ يعني أن نقول على أنه قد الوجود في كل منهما مبني على الوجود الظاهر وهذا مو صحيح. الوجود الظاهر في القرب والتعبد يوضح دي قاعد يجيب حتى التفسير وأن الأمر المقدم قاعد يوضحه خصوصا الموجود في المقدمة العلمية التي لا يكون الأمر بها إلا إرشادية وأن الأمر المقدم لا يوجب هذا بعد ما نجي أشرحه وأن الأمر المقدم لا يوجب موافقته التقرب لذلك إن إذا واحد راح ينزل إلى مدى المكرمة وما يحس بناء تقرب يصير بخيره ولا يصير من سأل لفيرورة الشيء من العبادة إذا فرد واحد قال أنا أريد أسافر قربة إلى الله تعالى لكن ما أحس ميت أرضي العبادة قدت الوجود العقلي إذا لم يكن في نفسه منها يعني من العبادة قد هي المقدمة في نفس العبادة مثل ما وضوء في نفس العبادة نفس حاصل إذا جيت ما جاني من الأمر الظاهر المقدم أطير الإشكال لا هو في نفس العبادة بل الإشكال يوم يجي تدري وين يجي؟ سبتة يوم يجي فيمن في نفس عباده ولا في سلام؟ بعضهم يقول في نفس ليس بعباده. إذا في نفس ليس بعباده إذا الإسلام ليس أقصد القربة. واحد من يتيمم يقول قربة إلى الله يعني عباده، عبادته من يزكى لكون في نفس عباده المفروض في نفس ليس بعباده على هذا بعد السنة. من الأمر مقدم مقدمة من يريد العبادية، ولذلك هذا الإشتار موجود في باب الكلام بل في الغسل والوضوء. ليش؟ لأن الغسل والوضوء في نفسه مستحب العبادة، في نفسه مستحب عباده، فنقول لازم تغسل القربة نيابة. الباب في نفسه هو ماذا؟ عبادة من هذا النحو. لذلك يقدر الإنسان منه سائل توبة وضوء يستشفع قبل الظهر، الباب في نفسه عبادة هو. لكن التامن لازم في نفس الوقت العباده يجب الاشتهار. عباده من يخبر من الامر المقدم لله ولد العباديه في نفسه ايضا ليس بعباده. على اي حال لا يعني ان الامر المقدم لا يوجب موافقته التقرب، ولا يصير امر المقدم منشا لفيروره الشيء من العبادات اذا لم يكن في نفسه منها، اذا لم يكن الشيء في نفسه من العبادات مثل الوضوء والغسل في نفس العبادة. فوجود القربة راح يصير من ناحية في نفس العبادة، بل يوجد استدلال بالتسامح. وقد تقدم في مسألة التسامح في أدلة السنة ما يوضح حال الأمر بالاحتياط. يقول في مسألة التسامح أخبار من بلغنا الذي قرأناها إذا تذكرون، شو تقدم؟ ما يوضح حال الامر بالله، ما يوضح حال الامر بالاحتياط عن شنو؟ يعني انه امر مقدمي عقلي اجسادي لا يوجد المقربين. شوف الرجال كذا شرح ابن اعتراسه، قال اوامر الاحتياط ما تصرحت فيه لا توجد المقربين لانها اوامر مقدميه ارشاديه. احنا عندي مرضات، هذا الامر بالاحتياط بالعصيان بسته ثلاثين دور وجمعه امر مقدمي، امر عقلي ارشادي لا يوجب ماذا؟ مقربين. وقد تقدم في مساله التسامح في ادله السنن انها صدق الفرد ما يوضح حال الامر بالاحتياط. بينا ان الامر بالاحتياط وأوامر التقوى تبين هي أوامر مقدمية إرشادية عقلية لا توجب المقربين. كما أنه قد استوفينا في بحث مقدمة الواجب، شو استوفينا؟ حال الأمر المقدمي، بينا الأمر المقدمي وأنه يصير بعدم سيرورة المقدمة بسببه عبادة. في بحث مقدمة الواجب بينا عن الامر المقدم بسببه لا يصير الشيء عباده، ولذلك انه بالاشكال من التيمم. وذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهه على كون التيمم من العبادات على تقدير عدم القول برجحان التيمم في نفسه. اذا هنا ما مستعد في نفسه كان وضوء في نفسه مستعد، لكن اذا التيمم قلنا ما مستعد في نفسه الاشكال فانه لا منشا لكونه منها بكون التيمم من العبادات الا الامر المقدم به من الشارع. او قلنا الامر المقدم من العبادات اذا عبادات من يجب فالاشتار يجب. جينا يا اخي من اول فالاقرى العبارة يقول بلي ولكنك عرفت ان مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا البناء. خلاف هذا البناء عن شنو؟ حتى التفسير راح يجيب. وأن الأمر المقدم خصوصا الموجود في المقدمة العلمية هل شبهنا؟ هي أخي وصعدنا المقدمة على قسمي مقدمة وجودية مقدمة علمية. الوجودية مثلنا من الوجودية، الوجودية مثلنا إنسان يشير إلى نفسه حتى يوجد ماذا؟ الواجب. هذا يسمونه مقدمة ماذا؟ وجودية. لكن علمية يسمونها؟ لا. وقدم علمين مثلنا مثل محفوظ السلامي أن الغسل ماذا؟ واجب إلى المرفق، لكن أنا أغسل مين؟ من فوق الماء. لماذا؟ وقد حتى أعلم بأنه قد أتيت هذا شنو قدم علمين. أو في موردنا هذا قدم علمين مثلا في موردنا تفرد الجناح، يعني الواجب فرد واحد والثاني شنو يجيب؟ لماذا؟ حتى أعلم بأني قد أتيت بالواجب. فكل أمر مقدم، خصوصا إذا كان الأمر المقدم عن المقدم دينا، مو بالمقدم الوجودي، كان عن المقدم دينا بالمقدم العلمي. هناك واضح في المقدمة العلمية الأمر شو يصير؟ إرشاد، يعني العقل يقول لك أحسن من فوق النظر، إرشاد إلى العلم، يقول إلى فحص العلم بأنك قد أتيت بالواجب. فالإرشادية واضحة خصوصية من في المقدمة العلمية، لذلك وأن الأمر المقدمي خصوصا الموجودين، مو بالمقدمة الوجودية، الموجودين في المقدمة العلمية، هذا الأمر المقدمي لا يكون إلا إرشادين، أمر إرشادي يكون هذا، دليل بخصوص المقدمة العلمية كل شوارع أمر إرشادي، العقل يقول أحسن من فوق النظر، من باب إرشاد، إترك الصلاة من باب إرشاد، حتى تعرف أنك قد أتيت الواجب، فإلى إرشادي إذا نجد المقربين، لا يوجد موافقة للتقرب، ولا يصير منشأ لصرورة الشيء من العبادات، إذا لم يكن عن الشيء في نفسه من العبادات. ثم يقول: وقد تقدم في مسألة التسامح في أدلة السنة ما يوضح حال الأمر بالاحتياط، يعني تقدم على أن الأمر بالاحتياط أمر مقدم إلى الشعبي لا يوجد مقربية، ذكرناه كما أن قد استوطينا في بحث مقدمة الراس بس لا يبحث قدمك الواجب بس لا يأكل مكتوب. فشن الشيخ الأنصاري يقول: قد استوطينا في بحث مقدمة الراس، استوطينا في الباحث يعني في بس الخارج ناس في التقريرات ومطبوع مطارح مطارح الأنظار وضحي مطبوع سأل أن موجود استوفينا البعض بمقدمة الواجب أني قد حقنا بحض مقدمة الواجب وين ما يبر رسائل والرجال قاعد يقولكم ما قال إن يبر رسائل في بحث مقدمة الواجب في مطارح الأنظار في بس الخارج يعني في بحث مقدمة الواجب قد استوفينا حال الأمر المقدم وعدم ضرورة المقدم لضروري عبادة وذكرنا ماذا ورود الإشكال من هذه الجهة من هذه الجهة يعني شنو؟ يعني جاءت أن الأمر المقدم لا يوجب العبادية قلنا ورد الإشكال على كيما شلون يصير من العبادات إذا هو ليس المستحب لمن فيه شلون يصير إذا ليس بعبادة في نفسه شلون يصير عبادة فإنه لا منشأ لعبادة تعين الأبد في ورد يعني شنو؟ يعني ما دام في نفسه ليس بعبادة لا منشأ إلا ماذا؟ أمر المقدم أمر المقدم قلنا ما يوجب العبادية فإن قلت رد قوله وقوته عجل وجائز